بالمعير ما نحتاج إلى مشكلة كبيرة، لأنه العارية من العقود الإذنية. يعني أنت لما تريد تحلل العارية كما في المضاربة، شلون المضاربة؟ قلنا مرجعها إلى أنه أأذن لك أيها العامل في أن تتصرف في هذا المال، تتاجر في هذا المال، لا ملكتك ولا كذا. أهلا همات، ما دام مرجع إلى ذلك مجرد الإذن، فحينئذ ماكو داعي إلى أن نتوقف في إمكان رجوع صاحب الإذن، لأن لكل آذن أن يرجع عما أذن فيه باختياره متى شاء. قال: فإن العارية في روحها ترجع إلى الإذن في التصرف، وللآذن التراجع عن إذنه متى أحب. وأما أنه مع اشتراط عدم الفسخ لا يجوز فسخها تكليفا وإن ترتب الأثر وضعا، فلما تقدم عند البحث عن الوديعة. أنا ما أكرر لأنه تقدم بعد، قلنا الأمر شنو المستفاد من حديث المؤمنون عند شروطهم؟ هو الحيثية التكليفية مو الحيثية الوضعية. فما دام حيثية تكليفية فأنت ما لك حق أن تفسخ، لأن اشترطت عليك، شنو فائدة الشرط؟ المفروض هذا ما اشتراط عدم الفسخ، شوف هذا بلا اختيار جاي أنا أحكي، قلنا ما أحكي ما اشتراط عدم الفسخ، هذا مشمول للمؤمنون أو لا؟ هو مشمول، لمن مشمول معناه شنو؟ معناه أنت ملزم تكليفا بأن لا تفسخ. أما وضعا ملزم به، يعني إذا قلت فسخته ما يترتب أثار، هذا ما يستفاد من المؤمنون، لازم تجيب دليل آخر. وحيث إنه ليس، فماكم من حيث الوضع ما يدل على أنه لو خالف الشرط وفسخه لا يتحقق الفسخ، بل المناسب أنه شنو ينفسخ، لأن فسخ واضح. هذا ما تقدم، وهنا يأتي بعينه. يعني يبقى شنو في موارد؟ مثلا اذا عار الارض للدفن، هاي بشكل عام احنا بعض الموارد هذه قد تستثنى، مثلا عار لدفن ميت ودفنه، سيقول شنو تراجعت، هذا سقد نقول له شنو هاي محلها ما لك حقه إلى أن يتلاشى، لأن هذا نبيش كذا، هذا شيء آخر. قد نتوقف في بعض ما إذا هذا مقصودكم، هذا سهل، أنا بعد مو مجال بحث كل الفروع المتعلقة بالعارية. خب، بعض التصحيحات لما تقدم وأكمل الحديث. صفحة 271 بحث الوديعة 10 رقم 10 آخر سطر من صفحة 271، هاي ومن دونه يصدق التفريط، حذفها المؤلف. صفحة 277 صفحة 277 سطر رقم 11 سطر رقم 11 يعني فقرة 3 السطر الثاني منها. ذلك لا يمكن، بدون ذلك لا يمكن تمليك الانتفاع، بدل تمليك التسليط على، التسليط على. أو صفحة 200 أي يصير التسليط على الانتفاع، ها؟ ها ها ها ها شرح إلى تلك. إيه السهنة أنا هكذا مغيرها، بدل تمليك التسليط على. لا يعني ليش إمكان بقاء العين بالانتفاع معتبر ولازم؟ لأن هو التسليط على الانتفاع مو التسليط على المنفعة، التسليط على الانتفاع هو هذا. إيه ظاهرا هذا سأل بعد ما راجعت السبب الجديد، لا بس هذا لاحظت أنه شنو غير. صفحة 278 سطر 9 هذا سويناه قلنا وصحيحة عبد الملك الصير ورواية عبد الملك. خب الكلام يقع في السبق والرماية، وهذه مما تقع فيها بعض الأسئلة في زماننا هذا. حقيقة السبق والرماية، قال السبق عندنا سبق وعندنا سبق. السباق للمال أو للشيء اللي يعين كرهان جائزة، هذا يشار إليه فيما بعد ولو في الهامش أشير له، وماكو حاجة الآن تكتبه وكذا. السبق بسكون الباء هي نفس شنو المعاملة التي تجرى، معاملة تجرى معاملة تتضمن إجراء الخيل. إجراء الخيل يعني شنو؟ إرسال الخيل وراكب عليها شخص كذا وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود من الخيل. هسه عليها راكب ما عليها راكب، هسه هذا الآن تفصيلات ما موجودة. والرماية بينما الرماية معاملة تتضمن رمي السهام نحو الهدف للتعرف على الحاذق من المترامين ياه الهداف، وهما مشروعتان من فبدلتها وهما مشروعتان من مشروعان تصير مشروعتان من دون خلاف، والمستند في ذلك. خب نجي، أما أن السبق والرماية معاملتان مو عقدان، معاملتان مشروعتان، معاملتان بعد ماكو مشروعتان بس معاملتان بدال عقدان معاملتان. أي إيه. أما أن السبق والرماية معاملتان، لأن هو عبرهم في المتن معاملتان، فباعتبار أنهما لا يتحققان إلا بعد اتفاق شخصين أو أكثر عليهما، ولا يكفي الإيجاب من طرف واحد لتحققهما. خب هاي الصفحة فعلا ما أكو بعد. خب السبق والرماية يقول قلنا معاملة هذه، أما أنها معاملة خب من جهة على أنه شنو خب مو إيقاع طرف واحد هو يقول شنو يتولى العمل العملية، الثاني همات مقهور على الإجابة كما في الطلاق مثلا، كما في باب الوقف لعله في بعض الموارد. الطلاق إيقاع، الزوجة لا حول لها ولا قوة من فعل الزوج، بينما الزواج لا يحتاج إلى طرفين، ولذا يتوقف على تراضي كل منهما، فأحدهما يقال له موجب والآخر يقال له. وفي موردنا باعتبارها معاملة ما يمكن الاكتفاء في المعاملة بطرف واحد، وإلا لم تكن معاملة، بل بالمعنى العام نسميه معاملة، ولذا في كتاب المعاملات تدخل الطلاق وكذا، ذاك شيء آخر. احنا جايين احنا ما نريد نتكلم على انه العام الاغلب لما يسمى معاملة او اكو معنى للمعاملة شنو اوسع دائرة من المعنى الحقيقي، ذاك شيء آخر ذاك. اما ان السبق والرماية عقدان فباعتبار انهما لا يتحققان الا بعد اتفاق شخصين او اكثر عليهما، ولا يكفي الإيجاب من طرف واحد لتحققهما. أجل بل أكو كلام في أن السبق والرماية عقد أو لا يمكن أن يقال إيقاع، إذا عقد يعني بهذا المعنى معاملة تحتاج إلى أحسن طرف، ما يكتفى بإيجاب أحدهم. إذا لا رجعناها إلى جعالة، شلون إذا قلت من جاءني بسيارتي فله كذا، سيارتي مثلا افرض شنو موجودة بذاك الزقاق، يا هل يجيب لي اياها الى كذا، او شخص مثلا ضايع سيارته يقول من عثر على سيارتي فله كذا، هاي جعالة من طرف واحد، بل بالعمل يستحق ذاك ما جعل له. قبل العمل خليه يتراجع، أثناء العمل الساعة هذا يتراجع، يقدر لو ما يرجع ما يستحق ذاك شيء أو يستحق، هذا في الجعالة. المهم إذا السابق والرماية ما دخلنا تحت دائرة الجعالة فنحتاج إلى إيجاب وقبول، أما إذا أدخلنا كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام كالشيخ والعلامة قالوا هذه السبق والرماية جعالة، يا اللي سبق إلى كذا، أي بشكل من عثر على سيارتي فله كذا، وحينئذ بعد ما يحتاج إلى قبول من طرف آخر، ويا اللي سبق هو يستحق بعد ما يحتاج إلى قبول من طرف آخر حتى يكون شنو قبول مقدمة إلى الاستحقاق لو أتى بالعمل. قال أجل بناء على كونهما جعالة كما هو المنسوب إلى للشيخ والعلامة فهما إيقاع ولا حاجة في تحققهما إلى القبول، بل يكفي البذل، من كذا فله كذا، جاي أبذل كذا لمن كذا، كما يكفي في مثل من رد علي سيارة المسروقة فله كذا. ها أي هذا يقول حلو الرجعة إلى الجعالة، أكو بعض فرد فائدة قبل ما هذا، أكو بعض المعاملات اللي نسويها لعله في ظاهرها باطل إذا أريد نلتزم بها، مثلا عندي سيارة أعطيها إلى زيد أقول له روح اشتغل بها على خط قم طهران إيش قد ما تحصل بالنوس، هذا باطل، شنو وين تحت من تدخلها، شنو مضاربة خو ماكو بيع وشراء، المضاربة شرطها شنو تقليب المال والاسترباح بالمال بالبيع بالتجارة بالبيع والشراء، إجارة خو هذه ما معلوم زقد الأجرة، فتكون الإجارة باطلة، شلون ندخلها إذا أريد نسويها صحيحة، إذا تتبقيها فاسدة خو تدخل شنو تعد أبواب متعددة فاسدة، أفرض تدخل تحت أفرض المضاربة الفاسدة يمكن، تحت الإجارة الفاسدة يمكن، تحت لا إذا نريد نصححها حلو شلون ندخلها تحت يا عنوان، يمكن تحت الجعالة، من اشتغل في سيارتي مدة شهر مدة سنة فله كل شهر أو كل كذا نصف، لا ما يحتاج إلى بعد بالجعالة فرد شنو دقة كما نحتاجها وين في الإجارة، بعض المعاملات أو بعض الموارد ما تحتاج إلى ها بشكل الصلح، الصلح مو بشكل البيع، البيع العوضان لازم معلومان وفرد شيء يعني، أما الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره بشكل الجار والمجرور والظرف في النحو، هنا أما شنو الجعالة هكذا. هسه هنا تعال هاي الجعالة إذا رجعنا السبق والرماية إلها رجعنا للجعالة خو حلو، بس هي ما عندنا مشكلة في كونها معاملة لأن صحيحة، فما نحتاج إلى أن نتجشم عناء ارجعها إلى الجعالة، لكن إذا رجعت إلى الجعالة بعد قوانين الجعالة راح تطبق عليها، إذا أكو مسامحات بالجعالة بعد شنو ماكو حاجة إلى أن يعني، إذا عندك آية تقول كل عقد لا بد أو كل معاملة لا بد من معلومية مثلا من باب المثال عوضين، إذا دخلت على الجعالة بعد ما تكون مشمولة إلى ذلك، واضح له لا، حينئذ بعد أنت شنو طبق قوانين العنوان الجديد وهو الجعالة. إهنا نقول إذا تريد تدخلوها تحت الجعالة هذا حلو، إذا كان طرف ثالث غير المتسابقين هو يريد يبذل مال يقول أي منكم ما سبق فله كذا أنا من جيبي، حلو هذا جعالة يمكن، أما أنه واحد منهم يقول إذا سبقتني أعطيك كذا وذاك الثاني هم يقول إذا سبقتني مو أنت للفائز منهما، فهذه إدخالها تحت الجعالة يكون حينئذ شنو شوية مشكلة. ادخالها تحت جعالتين بعد هنا ما مبحوث من طرفين. انت تقول اذا اسبقتني فلك كذا، ذاك يقول اذا اسبقت، هذا لازم يبحث، بس ما هنا ما مذكور. واضح لو لا؟ قال الا ان ذلك جيد، يعني ادخالها تحت باب الجعالة فتكون ايقاع حينئذ، ما نحتاج الى قبول. لو كان البذل من شخص ثالث أجنبي، وأما إذا كان منهما باتفاق بينهما فحينئذ شنو؟ فكونها جعالة بعيد. هسه بعيد من جهة أنه لازم تقول تنحل إلى جعالتين أو كذا وشوية تجشم بعناء، هذا بعد سأل الآن فعلا إيه؟ ها؟ شلون؟ إذا سبقت سأهب لك. ها إذا هذا هواية أكو، إذا سبقتني شنو؟ سأهب لك. وهذا شنو شرط ابتدائي؟ شنو هذا؟ شنو تقول لي إيش راح يصير بي؟ مو مرة تقول وهبتك لكن بشرط تجيب، هذا هنا ما يتحقق لأن أنت ما تريد تهبس فعلا. شلون تدخلها تحت كذا؟ يعني جاي تعده بالإعطاء لو على فرض أنك أنه يسبقك، هذا شر، هذا وعد شرط مو أنه فرض عقد. ولا يجب الوفاء المؤمنون عند شروط، مثلا بعضهم يرى أنه مو عام وشامل علما للشروط الابتدائية، بعضهم لا يعمم. الشيخ الأنصاري هم عنده شنو كلاميا، مرة يقول هيك مرة يقول هيك. على كل حال، وأما أن العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر، ما ذكر ياهو إجراء الخيل في الأول إلى آخره، والثاني شنو رمي السهام إلى آخره، يقول هذا بعد ما يحتاج إلى توضيح، فأمر متسالم عليه. يبقى شنو شرعية المعاملتين، هذا شنو الدليل، لأنه نريد شنو نقول ذن المعاملتين مشروعة، غيرهن نشوف شنو مسابقة كرة القدم ما تشمل مشمولة أو لا، إذا نريد نتعدى نتعدى في إطار ضيق إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. يعطي الاخر كذا في التمام مثلا. اي شنو شنو مو ذني خيل ورمايه؟ إيه؟ لا كره قدم مثلا. اي لا ما ادري اشوف شنو مقصودك. لا خيل عم يتسابق اينا يسبق يعني يدفع له الاخر ولا دينا، هذا سنجي ان شاء الله مو الا من ثالث وهم منهم اخو، هذا هو هذا مورد البحث اخو، هذا ما في فرش، هذا مستثنى من الرهن الحرام. عن الإمام الصادق سلام الله عليه ورد أنه قال، ثلاث جمل واردة عن الإمام الصادق. قبل ما أبينها أقول إحنا كل واحد من عندنا يحب أن يطول عمره، صحيح لو لا؟ ماكو فرد واحد يتمنى الموت، وإذا يتمنى الموت لقلقت لسانه أكثر ما تكون، ما أرد أقول مستحيل ما أكون، لا، بس الجل طابع العام أكثرنا إذا مو كلنا يحب أن شنو الرزق يزداد، مو تشيله لا، ذني من الأمور التي تشوف الإنسان يسير خلف أسبابها. إذا أنت صعدت على المنبر في شهر رمضان إن شاء الله وتقولهم رحت أقول لكم شنو اللي كثر الرزق، تشوف ماكو واحد يتنفس كأن على رؤوسهم الطير. أما أحكي فرد موضوع آخر تشوف لك نص واحد يسمعك، مو تشيله لا، هذا فرد شيء الإنسان، الإنسان يميل قلبه إلى شنو، هاي طبيعية القضية مو فرد شيء غريبة. فكل واحد ولذا تشوف الأسئلة كثيرة أو الكتب في هذا المجال اللي تذكر أسباب الرزق وعلل الرزق وكيف يرزق، كيف تشوفها شنو مراده، تقول له مذكور في مفاتيح الجنان كذا، في كذا كذا، في كذا كذا. هسه الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف اللي ينقل عنه شوف شو يقول، شلون الرزق شنو واحد من أسبابه، شنو طول العمر واحد من أسبابه، قد لا يأتي إلى الذهن. أكو بعض الأشياء يأتي إلى الذهن، مثلا تقول أعطي إلى أخي الفقير المحتاج درهم الله يزيد رزقي، هذا فرد شيء قد يأتي إلى الذهن حتى لو رواية ما موجودة، أنت شنو يجي لذهنك، تقول أنا خل أساعد الله يساعدني، هاي الإيد اللي مدت إلي هذه إذا أرجعها بهدوء وبفرح أنا هم إيدي اللي أمدها الله يرجع لي إياها شنو بهدوء وفرح. هذا فر الشيء ما تحتاج قد إلى رواية، أنت تقعد بينك تضرب أخماس بأسداس توصل إلى هاي النتيجة. وهكذا أكو أمور أخرى في طول الأعمار وكذا. أما خنشوف الإمام شي يذكر بعض الأمور تخفى على الإنسان، يعني قضية غيبية قد مو يعني قضية تحليلية، وإن كان يمكن إرجاعها بالتأمل بالكذا بعد ما شنو أصير تجارب وأصير هذا ويكتشفون فرد شيء نقول ها إيه هذا يمكن. لكن هسه خنشوف الإمام شي يقول سلام الله عليه. قال من صدق لسانه زكي عمله. كل واحد من عندنا ما يحب أن يكون عمله شنو مقبول طاهر نظيف نقي مبارك، مو هتشلو لا، ماكو واحد من عندنا يريد يؤدي فرد عمل يرفع على طبق شنو صحيفة سوداء، لا يريد فرد عمل اللي ايه. الإمام يقول سلام الله عليه إذا كنت صادق اللسان صدق لسانك نتيجة هذا. هذا أنا ما أركز عليه كثيرا، نأتي إلى الفقرتين الثانية ومن حسنت نيته زيد في رزقه. حسن النية اللي هي شقد النية إلها من شنو أثر إيجابي، أصلا قلنا بعض الروايات أصلا هي تدير الثواب لمن؟ على النية. إنما الأعمال بالنيات، وذاك اليوم ذكرت وخاريها وسامعيها ما يحتاج فقط تذكار. أنا دوري أنه إذا نوى الإنسان الذكي كل الذكي اللي من الآن ينوي الأعمال الصالحة إلى آخر عمره، وإذا الله طاع مليون سنة عمر أما تبقى مواظب. أفرض مثلا أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، أفرض شنو أسلم وأذكر الأئمة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه أنت كل يوم شنو أذكر الأئمة وصلي علينا حتى ولذ أو استعذ بالله بنا وإلى آخر إلى الله بنا، يوطن نفسه على أنه إيش وقت ما صارت فرصة يروح يزور الأئمة، أو إيش وقت ما تمكن يساعد الفقراء السعيدة مثلا على الآن ما يتمكن إيش وقت ما. هذه هي النية الصالحة النية الحسنة النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، هذه لها آثارها من خلال الروايات. هاي لو ما الروايات إحنا ما نعرف نقول والله هذا شنو سريرته مو خبيثة سريرته شنو طيبة أي، أما أنه يترتب يا أثر عليها ما نقدر، هذا إلا أم أهل البيت سلام الله عليه يبينون عليهم. هسه هنا تشوف بهذه الرواية الإمام يقول من حسنت نيته زيد في رزقه. تريد رزق يكثر رزقك كن حسن النية. حسن النية شلون هسه هذا شنو العلاقة بيناتهن؟ العلاقة بيناتهن تكوينية، يعني الله خالق فرد شكل اللي إذا أنا نويت هذا ممكن، وإحنا ما واصلين إلى قانون الخلقة ما ندري قانون الخلقة كيف. وعجيب من بعض أنه شنو يقول على أنه مثلا أفرض أنه مثلا من باب المثال الميتة، خو شنو هذا هسه ليش الله نجس جعلها حرام؟ قضية عبودية محضة، وإلا إذا فرد واحد جن يضرر قد ميته ما مذبوح ليش ما يدري شو ما يضرر يأكلون ما، بس إحنا ما ندري شنو آثاره، وبالنتيجة إحنا ما ندري شنو الآثار وما ندري قانون الخرقة كيف حصل الترابط فيه بين كون إنسان مطلع على أن هذه ميتة حتى يترتب الأثر، وبين جاهل حتى ما يترتب الأثر، ممكن أو لا؟ لو مستحيل يعني تجيب لك إنسان عادل عالم وإنسان جاهل وكل واحد منهم تطعمه ميتة، هنا يتساويان في الأثر؟ وممكن عند الله سبحانه وتعالى بما هو خالق يتفاوت الأثر، ممكن لو لا؟ وممكن العلم إلى مدخلية، ذاك ما إلى مدخلية، بلي أنا عقلي بيوصل إلى ذلك، لا أرى للعلم مد خلية. ولذا اعتادت ألسنتنا على أن نقول شنو الآثار الوضعية ما تتبع العلم والجهل، لكن خو هذا ما يمنع وجود بعض الآثار اللي شنو تترتب على كل حال. سأل هذا مو يمه من جملة أسباب زيادة الرزق كما يقول إمامنا سلام الله عليه هو حسن النية، هذا واحد من أسباب زيادة العمر، ما إذا كان الإنسان شنو حسن بره بأهل بيته، ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره. إذا إنسان في البيت أخلاق جميلة هذا يزيد في العمر، شلون صلة الرحم تزيد في العمر وقطيعة الرحم نستجير بالله على العكس تقلل، كما في بعض الروايات 33 مكتوب سنة للشخص بسبب قطعه للرحم، شي يصير عمره 3 سنين، وعمره 3 مكتوب بسبب صلته لرحمه يكتب له 33 سنة. صحيح شنو؟ شلون على أي أساس هذه؟ أسألو تقول من وصل رحمه شنو حصل على درجة في الجنة، تقول هذا خوش الله يريد شنو ما دام أنت جاي يسوي عمل صالح كتب على نفسه عن العمل. أما أنه لا بالدنيا هذا، هذا مو أثر أخروي، هذا لا دنيا وتكويني، يعني أكو ترابط، تروح البيت أخوك يسلم عليه إذا ما كذا هذا يزداد العمر، هذا شنو هذا؟ وثلاثين سنة، وثلاثين سنة لعله شنو السفر عدد اللي قابل للكذا، مو خلي نقتصر على ذلك بعيني، وهذا توجيهه مو توجيه، يعني قضية شنو تعبدية شنو، يعني هذا قانون الخلق لازم فرد شكل شنو مطروح اللي أو تقول الله سبحانه وتعالى إذا هذا هو من عنده يتبرع يزود لك 30 سنة، خس أنت إذا هذا صار البناء ممكن خذاك الأولي همات ممكن، الله خالق فرد شكل اللي إذا وصل رحمه. على كل حال ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره، هذا بعد يشمل بعد بأهل بيته من أوضح المصادق هو الزوجة والأولاد والإخوان اللي يعيشون وياه وأمه وأبوه، هذا إيه هسه هذا يمكن تحليله هم ما تفر التحليل شنو، بعدين إذا طلعونا الأطباء باكر عقبة نقول والله هذا عندنا رواية عن الإمام، قل لي الإنسان اللي يكون شنو يبر بأهله ويعيش حالة فرح، ولمن يعيش حالة فرح وبعد الخلايا والأنسجة والكذا والهذا بعد ما تكون مو بشكل الإنسان اللي يعيش أعصاب متوترة وذاك تتآكل الخلايا والأنسجة شنو قهرا شيئا فشيئا يقل، هذا يمكن توجيهه، لكن احنا مو بحاجة إلى مثل هذه التوجيهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا ويزيد في أرزاقنا بما فيه خير لنا ولإخواننا ولذوينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن اتصف بما طلبه منا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، والحمد لله والسلام عليكم.